بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب أحد أصحابه فقال: السلام عليكم، أدخل. هو يقول: وعليكم السلام. ما يسمع الرسول، الرسول يقول: السلام عليكم، ويقول: وعليكم السلام. لا يسمعه. هكذا ثلاث مرات. لما ما سمع الرسول رد السلام ظن أنه ما في أحد، فركض إليه قال له: والله يا رسول الله، أنا أسمعك وأرد عليك السلام سرا، ولكني أطمع المجيد والبركة من سلامي. فليكون هذا صاحبك من القبيل أو صاحبتك، مش مهم يعني. لا إله إلا الله. أسألك ثلاث أسئلة مع بعض لأنهم متعلقين. السؤال الأول بالنسبة للضرب، اللي فهمته بأنه بعد البلوغ لا يضرب، وإذا كان لا يضرب للصلاة فلا يضرب لأي شيء آخر، فهذا يمكن جوابه بنعم وينتهي. جواب يكون إيش؟ نعم وينتهي. كيف نعم يعني؟ يعني أنه لا يضرب بعد. أي طبعا. لأي سبب. السؤال الثاني من كلام الأخ زهير على موضوع الثواب والعقاب. أنت فهمنا من كلامك بأنه لا تشجع الثوابات والعقابات المادية بالشكل المطلق لأنها تؤدي. إيه بس كلام أبو يحيى ما كان في المعاقبة. نعم. ولذلك نحن فرقنا بين ما نحن قصدنا وبين ما هو رمى إليه. فهو ما كان سؤاله عن المعاقبة بمنع المال، وإنما منع المال لكي لا يستغله في شراء ما لا ينبغي. هذا توضح بعدين. نعم. لكن في الأصل الكلام هو كذلك، وجوابك على ذلك كان أن لا يعاقب بموضوع المال أو لا يثاب بالمال. ولكن هناك وسائل أخرى غير المال، وإن كانت تؤتى بالمال لا أظن أنك تقول بعدم باستعمالها، مثل مثلا شراء الأشياء، شراء الكتب، شراء الكذا لتشجيع الطفل أو الصغير على أن يتقدم ويتحسن. هذا عكس هذيك. هذيك لا يعطى المال لأنه منع له من استعانة بالمعصية. هنا يعطى، ليس فيه إعطاء مال بس شراء أشياء ينتفع بها. نعم. بل لو أعطي له مالا ليشتريها فهذا من باب التعاون على تشجع على أن يتقدم ويتحسن. نعم. السؤال الثالث يتعلق بموضوع الزواج من الكتابيات. إذا كان الأمر بالنسبة لمرافقة المشركين موافقة إيش؟ مرافقة المشركين أو معاشرتهم إلى آخر كذا، فكيف نوفق بين هذا وبين إحلال الزواج من نساء؟ ما في تعارض بين أمرين شتان ما بينهما. مخالطة المشركين أولا مخالطة الضعيف للقوي، مخالفة القليل الكثير. واضح؟ بينما سماح الشارع الحكيم للمسلم أن يتزوج بالكتابية هي بالعكس تماما، فهي وحيدة وضعيفة، والزوج هو القوي أولا بكونه رجلا وثانيا بكونه رب عائلة، فهو أقوى منها. ودائما القوي هو الذي يؤثر في الضعيف وليس العكس، ولذلك فافترق تماما. ومن ملاحظتنا لهذه الملاحظة، نحن اليوم لا نرى جواز تزوج المسلم بالكتابية، خاصة إذا كانت كتابية غربية أو أمريكية. والسبب في هذا من نفس القرآن الكريم أولا، ثم من التفقه المشار إليه في كلامي آنفا ثانية. أما القرآن فهو لم يطلق الإذن بزواج المسلم من الكتابية، وإنما قيدها بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، ولا يخفى على الجميع أن المحصنات إنما تعني هذه الكلمة العفيفات، وأين العفة اليوم في النساء الأوروبيات أو الأمريكيات؟ خلاف القاعدة الآن أن تجد عفيفة في بعض تلك البلاد، هذا خلاف الأصل. وكما يقال أيضا، أقول الإنسان ينسى، خاصة إذا بلغ من الكبر عتية مثلي، لكن في هناك أشياء لأهميتها لا تنسى أبدا الزمان. حدثني رجل من العسكريين الأتراك، هذا طبعا قبل 40-50 سنة وأنا شاب، وأذكر في دكاني في العمارة البرانية في دمشق، كان من الجنود الأتراك الذين وصلوا النمسا في الفتوحات العثمانية القديمة، ضابط هو كان. حدثني بأن هناك النمساويين القابلة عندهم، النظام المتبع لديهم، أنها حينما تتولى تلقي الجنين من بطن الحامل تنظر إن كانت أنثى فورا فضت بكارتها فورا. لماذا؟ لكي لا تعير فيما بعد أن هذه مفضوطة البكارة، يعني أنها مسافحة. ليه؟ لأنه معروف مسبقا عندهم أن بكارتها تفض وهي بعد لما سقطت من بطن أمها لكثرة الفساد والزنا وإلى آخره، أوحى إليهم الشيطان هذه الوسيلة. فإذا المحصنات دون وينهم، ولذلك فنحن لا نشجع الشباب المسلم أن يتزوجوا من الكتابيات اليوم، لأن الحقيقة كما سبقت الإشارة آنفا في مناسبة مضت، كما أن المجتمع الإسلامي اليوم في محافظته على الأخلاق الإسلامية دون المستوى الأول الإسلامي الأول، كذلك المجتمع النصراني. صحيح المجتمع النصراني واليهودي كانوا عن انحراف كبير جدا خاصة في العقيدة فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل، لكن كانوا على شيء من الهدى والتقى والعفاف. ولعل الكثيرين منكم يذكر أن النصرانيات واليهوديات في بلاد الإسلام كنا يتجلببنا ويلبسنا الملاءة السوداء التي تلبسها المسلمات. هذا كذا كان في الزمن الأول. أما اليوم المسلمات كما يقولون عندنا بالشام شلطوا إلا من عصم الله منهم، فما بالك بالكتابيات. لذلك نحن لا نرى أبدا للمسلم أن يتزوج بكتابية لما ذكرت آنفا. ثانيا وأخيرا، يا أخي في عنا كساد في الزواج، كذكرت لكم اليوم صباحا أنه هذيك الأم عم تشكي أنه عندها 3 بنات من 27 ونازل، لعلها مسحورة لأنه كل ما إجا خاطب ما عاد يشوفه، نكون في سحر. معناها أن المجتمع الآن غير مجتمع السابق. المجتمع السابق كان من نظامهم يزوجوا أولادهم من صغار، وقصة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي زوجه الرسول عليه، زوج أبوه فتاة من قريش، وكان بينه وبين أبيه 15 سنة، 11 و 15 بين الأب، معناها أبوه تزوج إيه؟ صغيرا. إذا زوج ابنه صغيرا، لكن الولد ما شاء الله متعبد زاهد قائم الليل صائم النهار. فلما سأل العم كنته كيف حالك أنت وزوجي، قالت نعم رجل هو ولكنه لم يطأ لنا بعد فراشا. هكذا كانوا من قبل. الآن ما شاء الله الشاب بصير عمره 30 والفتاة كذلك ما في زواج. شو السبب؟ هالدراسة التي لا فائدة منها إلا ما نذر والناذر لا حكم له. ما بيتزوج الواحد إلا بعد 30. وجينا للنساء متنفذات الحقيقة للمرأة المشركة، ولأنه زي ما أسلفنا المجتمع الأوروبي يقلد، فهي التي تربي الأبناء. هاي مصيبة كبرى، المصيبة الطامة كبرى، لأننا نلمسها ونراها الآن في البيوتات المختلفة. صحيح أن الأم هي التي تأخذ على المدارس وتختار المدرسة، ويختارن المدرسة المدارس التبشيرية. نعم، نحن نتوسع في نفس الحكم الأصلي سيدي. هل الكتابيات اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا ممن كان يقول بأن الله هو عيسى بن مريم؟ إلى أبد لا شك كانوا كذلك معلوم. وعلى الرغم من ذلك وحد الزواج منهم، ولم يكن هذا الزواج مشروطا بتغيير دينهم إلى الإسلام. لا، ما هذا مثلا نقول ما بينطلق على لما حدثنا على أكل أهل الكتاب، أنه يعني يفترض أنه حتى ذبحهم حلال أهل الكتاب، لأنهم كانوا يذبحون حلالا ويذكون. هذا هو. فالآن ما عاد يذبحوا إلا خنق، بالتالي يعني طعمهم ما عاد حل لنا. هو هذا عند مشركات، لكن زائد كتابيات. فكل كتابي مشرك، ولكن ليس كل مشرك كتابي. فلتميز الكتابي على المشرك بكونه كتابيا أعطيت له خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات. وبجوز أنه مش كل كتابي مشرك. كيف؟ بجوز كمان أنه مش كل كتابي مشرك. بجوز هذا، لكن لكن على التعبير الإسلامي الصحيح كل من كفر بالله فهو مشرك. لا تنسى أي محاضرة كنا ألقيناها ربما أكثر من مرة، ذاكرين هذا؟ كل كافر مشرك، ولو كان هو ليس مشركا لغة. ها أبو عبد الله، هذا الكلام مفهوم لديك؟ إن شاء الله. سمعت الكلمة في هذا؟ لا ما سمعت. إذا ما بيكون مفهوم لديك، يعني بيكون مفهوم هيك عايم يعني. بدأ مسألة بدأ واحد. يعني الآن أنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا الخالق، لهذا الكون خالقا. يعني الضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقا. لو أن مسلما، حتى ما نبعد بالأمثلة، لو أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه، لكن بيقول الآية ما عجبتني، هذا كفر في شك؟ لا شك. لكن أشرك، هاي ما عندكم خبر فيها. كونه كفر لا شك، لكن كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح. الشرك في اللغة أخص من الكفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يستحق العبادة سواه هذا موحد ليس مشركا، ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لكنه قال الآية الفلانية ما أعجبني، ما أعجبتني، أو الحديث النبوي ما أعجبني. هذا لغة كفر لكنه ما أشرك، أما شرعا فقد أشرك أيضا. شو السبب؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن هنا صار في شرك لأنه جعل هواه إلها، إذن هو بيقول لا إله إلا الله لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلها. مش ضروري يكون الإله تبعه فرعون أو لات أو المناء أو إلى آخره، يكفي أن يكون إلهه هواه. من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما مشركا، وإليك الآن النص الصريح في القرآن الكريم. قصة المؤمن والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف، واضرب له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نارا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كفر ولا ما كفر؟ كفر. لكن بقى لاحظ الآن ربنا راح يحكم عليه بأنه أشرك. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ليش عم يقول له لا أشرك بربي أحدا؟ لأنه اعتبره مشركا حينما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. قال إيش؟ ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه متحسرا على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن شرك ماذا كان؟ شك في البعث والنشور. إذن الشرع وقدمت آنفا التعليل يعتبر كل كفر شركا. فهكذا أهل الكتاب هم مشركون، ولو وجد هناك موحدون يعتقدون بأن عيسى ليس ابنا لله فهو مشرك لأنه ما آمن بالله ورسوله. واضح أظن القضية. مشرك لأنه كافر. نعم هو مشرك لأنه كافر. هذا كل كافر مشرك. الآن هذا قادنا للسؤال اللي لنا ساعة نرجع فيه، أجت مناسبتين نسأله كان في موقع. كنا في درس التلاوة أنا وطاهر والأخوان، إيه فقرأنا الآيات على اللي جاءت اللي وردت في أول سورة البقرة أو في بداية سورة البقرة عن بني إسرائيل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن أنا أريد أجد مناسبتين نسأل هذا السؤال، يعني وبالتالي صارت مناسبة أن نسترجع للمناسبتين. المناسبة الأولى لما قلنا إذا واحد يقول لا إله إلا الله من المسلمين وأنا المهم قلبي وما أضر الناس وكذا، فهل كلمة يعني هون هل الآية الأخرى التي تقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار يرحمك الله؟ ثم الأمر الآخر اللي قادم في المناسبة الأخرى إنه المسلمين يعني هذا يعني الآية هاي جاءت بني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته وفي آيات معينة يعني تكون خاصة في مناسبتها. فلو أن مسلما قال يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعذبنا على الشارع منها، لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي لا يخرى بلى، يعني الجواب لبني إسرائيل رد عليهم أنه بلى من كسب سيئة، وهو تؤخذ السيئة بمفردها، وأحاطت به خطيئته تملكته وعاشت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها. فنريد يعني تفصيل وشرح لي قبل هذه الآية إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يعني يوما ما بدهم ينجوا. طيب هاي الآية أو هذا الكلام في إشكال؟ لا لا أبدا. طيب لماذا ذكر الآن؟ ذكر أنه الانطباع الآن أنه نحن تحت فكرة أنه هذا الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين. أنه آية ثانية تقصد الأولى؟ بلى من كسب سيئة. الأولى هاي الأولى لا الآية الثانية في ترتيبها وقالوا لا عليه. طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية إن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟ ذكر أنه هل فهم الآية الأولى إنه لا اللي بيقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد، ومش مصيره مثل الآية الثانية إنه بتعذب بعدين ينتهي في الجنة، يعني هذا الفهم. يعني بفهم إنه لو لم يذكر الآية الأخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء. شلون؟ ما بنخسر شيء. لو لم يذكر الآية الأخرى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به والذين يحتجون بها أنهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله. فالذي أفهمه أخيرا أن هناك خطأ في فهم الآية الأولى، وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة للسيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية. السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته، ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل. هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة وليست الشرك أو الكفر. هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الأكبر. هذه من أدلة التكفير والهجرة شيخنا. كيف؟ من أدلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية. هيك. أي نعم، هذه من أقوى أدلتهم. قرأ نافع وأحاطت به خطيئاته على الجمع. زادك الله معرفة. نحن حقيقة لا نتجرأ على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على أن حتى الخلود له معنيان، معنى الأبدي والمعنى كذلك. فبالتالي يعني ممكن توفيق من هذا الباب. هو كذلك، لكن هنا لما جاءت خالدين فيها في أبدا، ما هيك؟ ولك أصحابنا الخالدين فيها شيخنا وحطوا لي كم من الآية؟ لا متخلدين فيها أبدا. تريد أن برضو لا تعلمنا شيء جديد. أصحاب النار خالدين. خالدين فيها أبدا. نعم. النار هي أبدا ولا ما فيها خالدون؟ كم كم فيها خالدون؟ فيها. وين؟ قبل إن الله. إذا تعلمنا شيء جديد كلمة أبدا تعني الثاني. إيه نعم. إلى شك. إيه نعم. يا شيخنا هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت بأنها الشرك لأن الشرك يعدل جميع الخطايا طبعا فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا ووجهوا قراءة الجمع بأنها الذنوب جميعا ومع الشرك نعم ومع الشرك هذا تفتح على موضوع الفتنة الكبرى اللي مرة شرحت لنا على نفس الموضوع القاتل والآخر هذولا أنه بروحوا في نار جهنم خالدين فيها فصار عليها موضوع الفتنة هذه أظن موضوع إيش الفتنة الكبرى فتنة الكبرى أنا فتنة الفتنة اللي موضوع الخوارج موضوع نعم ربطت فيها يعني أنه هم قالوا أنه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة دول الخوارج الإباضية المعتزلة شو بدري في سؤال شيخنا عفوا شوفوني الجواب معروف أظن لديكم إن شاء الله أنه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد وبعد الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي قضت على كل شبهات المعتزلة والخوارج والفرق الضالة كلها كل ما في الأمر أنه يجب تقسيم الشرك أو الكفر لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا تقسيم الكفر إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكابه إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه أو باستحلاله لخطيئته فإذا كان الأمر الأول فهو ذنب ليس شركا لا يغفره الله وإن كان الآخر فهو شرك لا يغفره الله ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين هذا ذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام أو كما يقول بعض الجهلة حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه هذا أمر خطير جدا فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا عن الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصرحة بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان ولذلك فلا إشكال أنا سمعت اسمك شيخ في التلفزيون شيخنا اسمي اسم مركب حتى ما يفهم أنه ناصر الدين هو اسم أبي. فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح. ابن حاج نوح. أي نعم. والكل كما تعلمون. حياك الله شيخنا. أبو عبد الرحمن. والنسب البلدي ألباني. وكما قال إخواننا طالب علم. وكما في رواية أخرى أبو العبادلة. نحن قيدناك يا شيخنا عندنا. لا لا يجوز تقييد المشايخ. اسمع أنت يا شيخ هذا. كيف قيدته أنت؟ يعني زوجناه من هذه البلد والآن أصبح. أنا سمعت اسمك شيخ في التلفزيون. شيخنا. اسمي اسم مركب. حتى ما يفهم إنه ناصر الدين. هو اسم أبي. فأنا محمد ناصر الدين ابن حاج نوح. ابن حاج نوح. أي نعم. والكل كما تعلمون. حياك الله شيخنا. أبو عبد الرحمن. والنسب البلدي ألباني. وكما قال إخواننا طالب علم. وكما في رواية أخرى أبو العبادلة. نحن قيدناك يا شيخنا عندنا. لا لا يجوز تقييد المشايخ. اسمع أنت يا شيخ هذا. كيف قيدته أنت؟ يعني زوجناه من هذه البلد ولا أصلح. ربك ما يعني. شوف برمي على تيلة محمد يا شيخ. إيه لا. ادفع بالتي هي أحسن يا أبو ليلى. أهداف شيخنا فيه من المسائل التي تعم بها البلوى في هذا الزمان بل لعله منذ أزمان الجو في العطية. وحديث والد النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه نحل ابنه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور، معروف في تحريم أصل إفراد أحد الأبناء بعطية دون الباقين. وهذا أظن شيء شيخنا متفق عليه يعني بين العلماء، لكن هنا مسألتان مرتبطتان في هذا رأيت يعني بعض أهل العلم يشيرون إليهما، وهما من المسائل التي يخطئ كثير من الناس فيهما. أما المسألة الأولى فهي عند ظن بعض الناس أنهم سيعدلون في العطية فيجعلون عطية الذكر ضعف عطية الأنثى، يقيسون ذلك على الميراث، فهل هذا القياس صحيح أم أن العطية الأصل فيها التساوي وهي تختلف عن الميراث؟ هذا السؤال الأول. لا شك أن قياس الهبة والعطية على الميراث قياس غير جائز، لأن الميراث حكم خاص لا يقاس عليه الهبة والعطية، هذا أولا. وثانيا هناك حكم واضحة جدا في تفريق الشارع الحكيم في المفاضلة في الإرث حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثل هذا لا يتحقق في كثير من الأحيان في مسألة العطية. وثانيا لا يوجد عندنا ما يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى بالنسبة لحديث النعمان بن بشير، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وطرقه اعدلوا بين أولادكم ألا تحبون أن يعدلوا معكم في بركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤكد التسوية في العطية دون المفاضلة، لأنه لا مفاضلة شرعية بين الذكر والأنثى بالنسبة للأبوين، فكما أنه يجب على الذكر مثل ما يجب على الأنثى، ويجب على الأنثى مثل ما يجب على الذكر من البر الأكمل بالنسبة للوالدين، فكذلك العطية يجب أن تكون كاملة. تفضل. وإن كانت العطية في مخال الموت أو مرض الموت، هل الحكم هو هو؟ لا، إذا كان يعني في مرض الموت كما لا تنفذ له وصية كذلك لا تنفذ له عطية. هو ملك في مرض الموت، ملك بطرق قانونية، هذه مسألة نازلة، يعني سئلت من أيام، يعرف ظلم أولاده وبعدهم عن الدين، وله ولد صغير ملتزم، فيسأل فيقول ملكنا الأولاد وملك الأخوات البنات نصيبا متساويا في أرضه ودوره، وذلك قبل وفاته بقليل، ويعلم أنه يعني على مخال الموت، يعني معه مرض كأنه خبيث أو شيء قبيل، وعنده خبر من الأطباء أنه يعني حياته في ظاهر يعني الأسباب يعني قصيرة، فيسأل عن حكم، يسأل عن لسان أخواته، هل هذا اللي ملكوه هو يعني نصيبهم ولا نصفه نصيبهم ولا ما لهم نصيب فيه، ولا يعني يسأل عن هذا. هنا ينظر إلى القضية من زاوية أخرى غير ما قلناه، أنه مرض الموت، لأنه حينما يذكر الفقهاء مرض الموت إنما يعنون أن عقله لا يكون حكمه مستقيما، هو بعقله في الظاهر. اسمح لي، هذا الذي يريد أن أصل إليه. فقد يقال بالنسبة لإنسان معين، وهي طبيب موجود، هو مريض ومحكوم عليه بالموت لكن عقله سليم، فإذا كان من هذا القبيل ولو كان مريضا مرض الموت فحينئذ كما لو لم يكن مريضا تكون عطيته وتكون وصيته نافذة. لكن الموضوع حسب ما ذكرت أنت آنفا يبدو أنه احتيال على الحكم الشرعي وهو الإرث، فهو قسم إرثه في قيد حياته بعلة أو أخرى، أنه حتى ما يختلف أو حتى ما يبغي بعضهم على بعض أو ما شابه ذلك. فإذا كان الأمر احتيال فلا ينفذ أو لا تنفذ هذه العطية، لأنه هو نفذ الإرث في قيد حياته. واضح؟ واضح. شيخنا المسألة الثانية في هذا الباب، والله بس ترجع لهاي، لو كان قسمته بالوجه الشرعي الصحيح وخايف من انه الاولاد ما يقسموش صحيح، فطبعا تنفذ لانها مسألة مثل الارث، يعني اعطى للزكاة مثل حظ الانثيين. لهذا حتى يقال كذلك يجب أن يقدم إلى القضاء الشرعي بيان بواقع هذا المتوفى، فإذا جاءت الفتوى أو القضاء موافقا لتقديمه فهو كما قلت. كيف المقصود بالقضاء؟ يعني أنه يشوفوا شو عنده، يعني أين كان مخلف؟ نعم. وهناك مسألة ثانية وهي مسألة مهمة واقعية، مثلا لو أن بعض الآباء اختصوا بعض أبنائهم بعطايا وهبات دون إخوانهم الآخرين، ثم مات هؤلاء الآباء، فترى هؤلاء الأبناء يقولون ليس علينا ضير ولا إثم، فإن الإثم على أبينا. ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى بأنه يجب على هذا الإبن أن يرد جور أبيه وأن يرد الظلم الذي أوقعه على بقية إخوانه من هذا الأب الجائر بأن يرد الحق إلى نصابه، فمدى صحة هذا الكلام يا شيخ؟ هذا هو الكلام. يا سلام، ما افتك. الله أكبر. لأن الإبن المفروض فيه أن يتعاطى وسائل الرحمة لأبيه والمغفرة لأبيه. الله أكبر. بل يجب على المسلم أن يكون أرحم من ذلك بغير أبيه، فبالأولى أن يكون أرحم ما يكون بأبيه، ولذلك فلا يجوز أن تتغلب عليه الشهوة المادية فيقول أنا ما دخلني. كيف ما دخلك؟ لازم تخلص أباك من الجور الذي حققه في قيد حياته، لعل في ذلك نجاة له بعد وفاته من ظلمه. نعم. الذي نقلته عن ابن تيمية هو عين الصواب والحمد لله، وليس ذلك غريبا من شيخ الإسلام رحمه الله، فهو التقى. شيخنا مسألة ثالثة، وإن كانت يعني المسألتان كافيتين يعني في البحث، لكن أيضا يعني حتى نلم بالموضوع من أطرافه. كثير من الآباء أيضا يأتي لبناته في موضع العطية فيقول أنت موافقة على بدي أعطي فلان كذا، أنت موافقة؟ بتقول آه يا بابا موافقة مثلا، وهكذا تمضي القضية. فهذا أيضا يعد من الباب نفسه جورا وظلما. نعم. على العكس يجب أن يعطي البنت التي تظلم عادة، الله أكبر، ينقدها ما تستحقه، لا أن يجرها جرا إلى أن توافق على القسم الجاهلية التي تقام على منع البنات من حقوقهن. جزاك الله خيرا شيخنا. يعني نقول أنه الأب إن رزق بأولاد صالحين وردوا المظالم إلى أهلها فهو معافى عند الله ومغفور له، ذلك هو الأمل والرجاء. هل يمكن ناخذها من باب ان الولد يحس به؟ ان شاء الله العمل يصل. اي نعم. هل يجب على امام المسجد ان يوكل من ينوب عنه اذا ما اراد ان يغيب؟ يعني هنا ما زائده نحويا يعني. اها. نعم. اذا ما اراد لا اراد. اذا اراد. ما انتبهنا له يا شيخنا الا بعد تعليقك. لسه بدكم يجب. نعم. طيب، فاذا كان الامام موجود وطلب من المصلين ان ينتظروا قليلا لشغل طارئ فاقاموا الصلاه وصلوا، كيف تكون جماعتهم؟ صحيح، لكن مكروه غير مشروع. ومن كان شيخنا يرى الجماعة الثانية في المسجد وإمام المسجد لا يراها، فهل يجب عليه أن يستأذن إمام المسجد لإقامتها؟ لا، لا يجوز. لأن الاستئذان معناه أنه مشروع وهو لا يرى الشرعية، فكيف يطلب أن يستأذنوا منه؟ فهل له منع أن يمنعهم؟ له إن كان له. له إن كان له. شيخ، بالنسبة لل نعم الأمر بالصلاة للأطفال بعد السن السابعة، صلاة الفجر وصلاة العشاء في وقت المدارس مثلا، قلنا استطيع كامل الرفق نحاول ننقذهم مثلا. نحن الآن نقنع من الآباء أنه يأمرهم بصلاة الظهر والعصر. نعم. والمغرب، وبعدين دول لما بيمشوا بها الخط هاد بيجي دور السؤال في الفجر. مش امر امهاتهم بتركها قال تعبان يعني بصلاه الظهر والعصر والمغرب، يعني ما في مشكله. اما بالنسبه للفجر والعشاء يعني ننتظر يعني حتى يبلغوا مثلا التاسعه او العاشره، او يعني حتى نحثهم على الصلاه. او ما انا جاوبتك، اذا افترضت وجاوزت القنطره وقلت انه هذول متعودين على أن يأتمروا بأمر الوالدين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما بقى بين الوالدين وبين الأولاد إلا صلاة الفجر، فأقول يترفق بهن أو بهن وما يستعمل معهن الشدة، لأن الواقع طبيعة الولد أنه نؤوم، وأنه بالنسبة للكبير طبعا، فلذلك يجب أن يكون حكيما لكن لا نريد أن نصل إلى درجة إيقاظ رغم أنفه من النوم بحيث أنه بيصلي الصلاة وكأنه سكران، ولا كمان أنه نخليه عايش أبد الدهر معذورة من قبل والديه لأنه إيش ما بدون يعني يحرجوا عليه أو يشددوا عليه، وإنما تارة وتارة وكان بين ذلك قواما. المهم رب البيت يجب أن يكون حكيما مع الحكمة الشرع، فهذه في يد والأخرى في يد حتى ينجح في سياسته لتربية أولاده. جزاك الله خير. زي ما قلت الشيخ في بعض كلامك، يعني إذا ذهب إلى المسجد يأخذ معه، إذا صلى في البيت ينادي الولد بيقلف إيه والله، يعني من ناحية العملية بيصير الولد يطبق بدون ما انه يعني تقول له افعل، خاصه دون السن السابع. عبد الله يلفت النظر الى قضيه مهمه جد جدا من ناحيه التربيه، وانا اعتقد انه هذه الناحيه اكثر الاباء المتدينين مهملوها، لهذا تجد اكثر المساجد ليس فيها الا الكبار، إن كان هناك شباب فجاوزوا السن 15 بسنين طويلة، أما هدول اللي عم نحكي عنهم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 أبناء 10 نادرا ما تجدهم في الصلوات الخمس في المساجد، هذا بدل أن الآباء مقصرون مع هؤلاء الأبناء. وإلا كل ما راح الأب يصلي في المسجد تايا ابني صلي معي في المسجد الصلاة ب25 ب27، لا يمكن بعد ذلك إلا هو يكون سباق إلى الخير. لكن يا ترى هل الآباء يفعلون ذلك؟ هل الآباء يحضرون الصلوات الخمس في المسجد؟ حظ الأمهات شيخ بالمثل، يعني في المنزل الأم لما تؤذن بصوت مرتفع كما نعلم منكم بالسنة تؤذن وتصلي الصلاة الجهرية جهرية وتنادي البنات اللي في البيت، أو كما قلت في بعض كلامك حتى الأولاد الصغار يعني اللي هم ذكور ولا يعني يحسنون القراءة أن يصلوا مع أمهم جماعة، فبيكون البيت كمان في الناحية يعني بدك يا بيت يكون مسلم. إيش شيخنا إذا كان ابن الرجل بلغ 10 أو 12 عاما فهل يلزم بصلاة الفجر في المسجد؟ علما أنه ثقيل النوم يعني. سبق الجواب. الحقيقة الآن في ظاهرة فظيعة جدا في الشباب الناشئ، نراها في المساجد وبخاصة في أيام الجمعة. لا أريد أن أتكلم عن الأقمصة المزركشة المزخرفة المقصود فيها من كل لون، لأن هذا وإن كان لا نرضاه بصورة عامة لكن لا نزندن حوله لأنه من الأمور الجائزة، لكني أريد أن أتكلم عن القمصان ذات الصور. وكل يوم الكفار يغزوننا في عقر دارنا، كل يوم يبعثونا موديل جديد وموضة جديدة. من أيام قريبة شغل بالي شاب بين يدي يصلي ما في صورة، لكن الكفار دون الأخباث كأنهم يعني يكيدوننا حتى في ألبسة التي يرسلون إلينا، ما في سوى أقلام زرع، أقلام زرع هيك أشكال وألوان، بعدين ما بتشوف غير صار إيش صليب، بيعمموا الأشكال الأقلام بعدين صليب، يعني بريدوا يموهوا على الناس النظرة الإيش السريعة ما فيها شيء، لكن لما بتتأمل فيها بتشوف في صلبان فعلا، بتصلي والصليب أمامك ليش؟ لأنه الشاب واقف أمامك يصلي بين يدي الله. فكنت أريد أن أتكلم عن القمصان اللي فيها صور ضخمة في الصدر في الظهر، شفنا بعض موديلات في الجوانب إلى آخره. طبعا هؤلاء يعني المسؤول عنهم كما قلنا أباؤهم، هم الذين يدفعون أقل أموال التي يشترون بها هذه الألبسة. إن كان ليس الآباء والأمهات هم الذين يشترون مباشرة هذه الألبسة، إن كان، وأنا أعتقد أنه في كثير من الأحيان هم الذين ينزلون مع الأولاد ويشترون هذه القمصان لهذا الأولاد، ثم هم بيعرضوا على الأولاد هاي القميص بيعجبك، لا هاي ما عجبني، هيك هيك لأشوف صورة بتأخذ بعقله بيباركوا له فيها. هذا يجب أن تأخذوا حذركم، ويجب أن تعلموا أطفالكم وأولادكم أن يلبسوا الألبسة الساذجة الساذجة، أي لون واحد، معليش زهر أحمر أبلى إلى آخره، لكن ما يكون مزخرف هالزخرف هل يبيله الإنسان في صلاته، فضلا عن أنه لا يجوز أن تكون هذه القمصان مصورة صور محرمة في الإسلام، لا سيما إذا كانت صورة تمثل فتاة، تمثل متبرجة، تمثل رقاصة ترقص ونحو ذلك. هذه أذواق الكفار الذين أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن نقاتلهم، وإذا بنا نحن نستبضع بضاعتهم ونتشبه بألبستهم. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. شيخنا تصور شو في آلة هنا بدخل الولد الصغير الكبير هو ولي أمره، في كاميرا وفي ألبسة بيضاء زهراء، وبيطبع له عليها صورته اللي بده إياها، إيه. وإذا بده صورة كمان غير صورته بحط له، شوف بقى للشخصيات للعظماء للفنانين للفنانات، بختار هو الصورة بديها، بده صورته شخصية هو نفسه الولد هذا، يعني أقل ما فيها إذا بده صورة فلان وعلان من الناس، بده صورته نفسه بيصور صورة الولد نفسه على الفلوس. أي مصيبة والله. شيخنا ليس السبب ذلك تساهل المشايخ بالفتوى؟ نعم هذا من أسباب التساهل، نعم من أسباب التساهل، حتى علمت البلوى بهذه الأمور، حتى شيخنا صاروا يحطوا بالدعاية على قدوره. نعم حتى أنا لا يعجبني الكتابات بالأحرف الأجنبية. شيخنا معظم الكتابات مرة قرأت أنا تقرير صحفي، معظم الكتابات كلمات غير شريفة، غير شريفة، غير الله جيدة. وأمس في الجريدة كاتبين برضو هيك تقرير عن الدفاتر اللي بتيجي من بلاد برا وكذا، يقول لك هذه الدفاتر وبعض الكتب عليها كلمات لا أخلاقية ولا تربوية، تعال كذا واعمل كذا وسوي كذا. الله أكبر. نعم. فبتطرحوا يعني المشكلة هاي على وزارة التربية، إنه أنتوا بتقولوا وزارة التربية هاي شاطرة في التربية. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، وأنه إذا صلح الظاهر صلح الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، فبينهما تفاؤل عجيب، عفوا مش تفاؤل، ترابط عجيب جدا. ولذلك إصلاح الظواهر من إصلاح البواطن، إصلاح الظواهر. ولهذا تجد هلا هدي المشركين كما جاء في بعض الأحاديث يختلف عن هدي المؤمنين، منطلقهم في حياتهم، في مجالسهم، في دخولهم، في خروجهم، في لقائهم بعضهم لبعض. حسبكم من ذلك تحية بعضهم لبعض بالانحناء أو برفع القبعة ونحو ذلك من التكلفات التي قامت عليها حياة العاجم من قبل. هذه الكلمة العاجم التي إذا أطلقت يراد بها غير المسلمين، كما أن عند العاجم المسلمين استعمال معاكس له، إذا أطلق عندهم العرب فالمؤرد بهم المسلمون، خلاف العرب الذين يزعمون أنهم يدعون للقومية العربية. الله أكبر، مفارقات عجيبة جدا. العاجم إذا قالوا فلان عرب يعني مسلم عربي، أما العربي إذا قال فلان عربي مش مهم بقى كان نصراني ولا يهودي ولا لا ديني، عرب وانتهى الأمر. فالعاجم كان من قبل يطلق على من ليس مسلما، ولذلك قال عليه السلام في الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر وهو جالس، فقام أصحابه من خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، لما سلم قال إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ففي هذا الحديث اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمسلمين من حيث أنه يجب عليهم أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وأن يتميزوا فيها عن العاجم أي الكفار، حتى في الصلاة، حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يتركوا ركنا الأصل فيه أنه ركن في الصلاة، فلإبطال هذه الظاهرة الوثنية التي كان عليها العاجم من حيث يقومون على رؤوس ملوكهم قال لهم اجلسوا، مع أننا نعلم جميعا لا فرق بين عالم وغير عالم ومثقف وغير مثقف، الفرق الجوهري بين ظاهرة العاجم الذين يقومون على رؤوس ملوكهم وظاهرة قيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. ما هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطوير، منها أن الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني شايف حاله مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه وعش حاجه وسبقنا على أبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. سيدي على الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما يكون مسافرا قاصرا جامعا او قاصرا على الاقل، وياتي مع جماعه ويؤممونه او يؤمونه فيؤمهم فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربع ويقول إمامكم قاصر صلاته أتمه أو نحو ذلك. أو نحو ذلك، هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. بعد السلام جايك في الكلام إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بعد السلام جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإنها قوم سافر، ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به